وهو مقطوع بصحة القياس. كذلك مثلا أكل مال اليتامى حرام لو أكله، فإذا أحرقه التحريم أشد، فهو ملحق بالأكل من باب أولى، لأن الإحراق إفساد ولا منفعة فيه، فهو من باب أولى، فهو قياس قطعي، وهو أولى بالمنع والتحريم من أولى منع التحريم من الأكل. والمثال الذي ذكرناه فلا تقل لهم أف، التأثير حرام لنص هذه الآية وإجماع أهل العلم، فالأذية بالسب والشتم أشد، لكن هل يقال إنه من باب القياس أو من باب النص؟ هو في الحق من باب دلالة النص الذي يسمى فحوى الخطاب ويسمى مفهوم الموافقة، فهو قياس من جهة، من جهة أنه ليس منطوق النص على قول الجمهور يخص بالقياس إذا كان ظنيا. مثال ذلك، يعني هذا النوع الثاني من باب القياس، مثال ذلك الربا محرم في الأصناف الستة، ألحق بالأصناف الأربعة، ألحق بها أنواع من الحبوب مثل الأرز ألحق بها، لكن قياس الرز على البر ظني، لأن العلة ظنية، العلة ظنية ومختلف فيها، فقسنا على هذه الأصناف هذا الرز وبعض الأصناف الأخرى، لكن ليس قطعا، إنما هو من باب الظن وليس من باب القطع. كذلك مثل قوله عليه لا يقضي القاضي وهو غضبان، ألحقنا بالغضبان الذي يتألم ألم شديد، أو الذي يجوع جوع شديد، أو الذي تكدر خاطره مثلا بشيء من الأشياء، فهذا في بعض الموافق قد يكون من باب الأولى، وقد يكون من باب نفي الفارق، وقد يكون الإلحاق من باب الظن، وأن القياس هنا ظني. فعلى هذا التخصيص بالقياس قد يكون قطعا لأنه دلالته، لأن دلالته أقوى من دلالة هذا النص الخاص، وقد يكون ظنا لأن العلة ظنية وليست قطعية، ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح. مثلا هذا في النص إذا كان فيه احتمالان، ورد عندنا دليل وفيه احتمالان، أحدهما ظاهر والآخر مرجوح، أحدهما راجح والآخر مرجوح. الأصل أن الاحتمال الراجح هو الأقوى، لكن لو جاءنا قياس لا نقطع، هذا الاحتمال واردان لكن أحدهما أرجح، لو جاءنا قياس يوافق الاحتمال المرجوح فهو مقدم على الاحتمال الراجح لدلالة النص، لأنه في الحقيقة كالتفسير لهذا الدليل الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، لأن لا ندري ولا نقطع بأي الاحتمالين، إنما في أحدهما أظهر وجاء نص وجاء دليل من قياس يبين أن هذا الاحتمال أظهر فيقدم بهذا الدليل. وهذه المسألة ونحوها ظنية ليست قطعية، إنما هي من باب الظن ولا يقطع بها، لكن إذا كان القياس قطعيا فإنه يكون قطعيا، وإن كان ظنيا فإنه يكون ظنيا. وهكذا أيضا في باب الاحتمال، إذا كان النص واضحا جدا فإنه يقطع بالمراد، يعني لدلالة هذا القياس. وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. هذا ذكر المصنف رحمه الله لأنه من باب تخصيص العموم بالقياس، في حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع عن الخندق ووضع لأمته جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال وضعتها وإن الملائكة لم تضعها، ثم أمره أن يسير إلى بني قريظة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحدكم الظهر إلا بني قريظة، في لفظ البخاري العصر إن مسلم الظهر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم الذين أمروا وذهبوا من حضر الخندق ساروا بادروا وامتثلوا رضي الله عنهم، وهم في الطريق حضرت صلاة العصر أو صلاة الظهر عن رواية أخرى. بعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام يريد منا تأخير الظهر العصر إلى أن نصل لبني قريش، إنما أراد منا الإسراع والمبادرة، فنحن نصلي ثم نسير. واختلفوا هل صلوا على الأرض أو وهم راكبون على رحالهم. وقال آخرون لا، نحن نعمل، يعني مقتضى كلامه أراد منا ذلك ونعمل بعموم قوله ولا نصلي إلا ببني قريظة، فأخذوا بظاهر النص. فالذين صلوا في الطريق قيل، قال بعض العلم كابن القيم جماعة، أتباعهم هم أصحاب القياس، والذين صلوا في بني قريظة أتباعهم أصحاب الظواهر، الظاهر الذين أخذوا بظاهر النص بدون نظر إلى المعنى. وكلا الفريقين على خير، لكن رجح شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم فعل الفريق الذين صلوا في الطريق. وعلى كل حال مراد المصنف رحمه الله أن الطائفة التي صلت في الطريق، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا، ما عنف أحدا، ولم ينقل أنه عنف أحدا من الفريقين. فلهذا يفهم، استدللنا أن الذين صلوا في الطريق غير مخطئين ولم يعنف أحدا منهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا إن هذا من باب تخصيص العموم، وهو قول لا يصلي أن أحدكم الظهر أو العصر لمن قريظة نص عام، فهم استنبطوا من النص معنى يخصص. وهذه أيضا مسألة أخرى أيضا قد تضاف وهي مناسبة لك المصنف رحمه الله، وهي الاستنباط من النص، استنباط شيء من النص أو استنباط معنى من النص يخصصه. هذه بوب عليها العلم وذكروها، أن يستنبط من النص معنى يخصصه، دل السياق والقرائن عليه، فلا مانع من ذلك. فلهذا هم استنبطوا وقالوا لم يرد منا ذلك، بل أراد منا المبادرة، فعمموا فخصصوا عموم نصي عليه الصلاة والسلام، وصلوا في الطريق ولم يعنف أحدا من الفريقين كما في الرواية. والله أعلم. نقف على قول الفصل إذا ورد عام وخاص. نعم، نعم، وكان مهيبا إلا لا، هذا مراد المسائل المحتمل الاجتهاد أو في باب الرواية والسؤال، يعني ليس المراد أنه، يعني في المسائل التي له رأي واجتهاد فيها، أما إذا كان فيه دليل وقول فهذا لا يسكت عنه رضي الله عنه، إنما أراد في المسائل التي يخالفه فيها فلا يظهر رأيه احتراما له وتقديرا له، هذا مراده، يعني ربما خالف اجتهاده واجتهاد عمر فأظهره بعد ذلك، هذا مراده رضي الله عنه. مثل ما جاء الأفضل يصوم يوما قبله ثم يصومه، أو يصومه يصوم يوما بعده. وقال ابن القيم وجماعة أن يصوم ثلاثة أيام، الرواية اللي وردت في ذلك مع أنها ضعيفة، يوما قبله أو يوما بعده، واختلف هل هو أو ولا واو بالواو، والرواية كلها ضعيفة، طريق داود بن علي عن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، فقيه ضعيف رحمه الله وفيه ضعف. فإذا صام يوما قبله مثل ما جاء، لا بقيت لا قبل أصوم من التاسع. هذا هو الرواية، هذه هي اللي يقول فيها ضعف، رواية عند أحمد، ثم اختلف فيها هل هي بالواو أو بأو، صوم يوم قبله أو يوم بعده، أو صوم يوم قبله أو يوم بعده. والذين قالوا يشرع الصوم ثلاثة أيام قالوا مبالغة في المخالف، يخالف أول ويخالف ثاني مبالغة، ثم أيضا هو زيادة الصوم، صوم يوم، ومن صام يوما يعني فهو على يعني حقه من الأجر. نعم، ها؟ لا، أفراد الصوم مكروه منهي عنه، ما أقل أحواله الكراهة، من صامه أقول لا يخصه وحده ولا يصومه وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. هذا سبق أن العام لا يعارضه الخاص، إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، وسبق أمثلة على هذا في تقديم الخاص وأنه مقدم على العام، مثل النهي عن نكاح المشركات ثم أحل الله نساء الكتابيات، فكان النساء الكتابيات مخصوص من العموم، وكذلك أدلة أخرى، النهي عن الميتة ثم حلت لنا من الميتة، حل منها الشعر والصوف والوبر، فإذا جاء دليل عام وخاص فهو لا يعارضه سواء تقدم الخاص أو تأخر أو اقترنا، لأن في الحقيقة فيه جمع بين الدليلين فلا يعارض، ولأن العمل بالخاص لا يعارض العام، فنعمل بالعام في غير صورة الخصوص، في غير صورة الخصوص، ثم الخاص أقوى من العام فنقدم الخاص على العام، هو أقوى فنقدمه عليه. وهذا هو العموم والخصوص المطلق يسمونه، العموم المطلق يعني أن يكون هذا عاما مطلقا وذاك خاص مطلق، فالعموم والخصوص المطلق يعني أن يكون عام مطلقا وهذا خاص مطلقا، فيعمل بالعام في غير صورة الخاص، وإن كان كل منهما عاما من جهة خاصا من أخرى تعارضا، هذا يسمى العام والخاص الوجه، إذا كان عاما وخاصا من وجه، كلاهما عام وخاص من وجه تعارضا لعدم أولوية وطلب المرجح. العام والخاص العموم والخصوص الوجهي هو أن يكون عمومهما من جهة ويتعارضان في صورة الخصوص، ويتعارضان في صورة الخصوص، هل يقدم هذا أو هذا؟ مثلوا يعني أن يتعارض في وجه ولا يتعارض من بقية الوجوه، مثلوا بأمثلة، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، عام في النساء في الرجال والنساء، كل من بدل دينه فإنه اقتل. وفي حديث ابن عمر صحيحين نهى عن قتل النساء، هذا ذاك عام في النساء بصور صورة الردة وغيرها، يعني كل من ارتد من رجال النساء فإنه يقتل. وفي قوله نهى عن قتل النساء خاص في النساء، خاص في النساء، فهل يقدم الخصوص في النهي عن قتل النساء على ذاك العموم وهو عموم للرجال والنساء، لأن ذاك خاص في الردة عام في الرجال والنساء، هذاك خاص في الردة، من بدأ أن يقول خاص في الردة عام في الرجال والنساء، وهذا خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فأحدهما عام فكلاهما فيه عموم وخصوص. فحديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص في الردة، وذاك نهى عن قتل النساء عام في الحربيات والمرتدات. فالعلماء يقولوا يطلب المرجح، فنقول حديث ابن عباس خاص لأن نهى عن قتل النساء جاء ما يدل على أنه خاص في الحربيات وأنه لا يدخل فيه المرتدات، لا يدخل فيه المرتدة، لأنه ورد على سبب خاص وهو لما رأى امرأة مقتولة في الحرب، دل على أنه ليس عاما في إنما هو عموم ليس عاما في الحربيات والمرتدات، بل هو في الحربيات وحدهن، فلهذا يرجح، مثل قولي عن أنها عن الصلاة بعد طلوع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال على من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أيضا ينظر، فنرى أن الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة من نام عن صلاة أو نسيها خاص في الفائتة، في الفائتة. وذاك حديث النهي عن صلاة عند طلوع الشمس عموم، وإن كان عموم لكن عموم خص في بعض صوره، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. فلهذا يرجح بين العام والخاص الوجه مع ما عارضه بدليل يرجح أحدهما، وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه، يعني بحكم المخصص يقولون. الأصل عندنا أنه إذا جاء نص عام وجاء نص خاص الخاص يقضي على العام، ليس كذلك؟ لكن متى يقضي عليه ويخص؟ إذا تخالف الخاص مع العام، ما يمكن نعمل بالعموم إلا وينتقض مع الخصوص، فلا نعمل بالعموم إلا بصورة الخصوص، مثل ما سبق في الأمثلة عند التعارض، فنجمع بينهما في العمل بالعام في غير صورة الخاص. لكن أحيانا يكون ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، ليس المقصود التخصيص، إنما ذكر بعض أفراد العام لأهميته أو التنصيص عليه أو لغير ذلك. مثل مثل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وجاء في حديث آخر أنه قال في شاة ميمونة هل دبغتم إهاب أخذتموه فدبغتموه فانتفعتم به، قال شاة ميمونة. فقول في الشاة، هل نقول في قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا النص العام خاص بجلد الشاة؟ لماذا؟ لأن ذاك النص هل يعارضه ولا ما يعارضه؟ ما يعارضه، نقول لا معارض، نقول إن الشاة هنا ليست صفة مقيدة أو مخصصة، إنما هي في الحقيقة جاء لها سبب فذكرت، فهو من باب مفهوم اللقب غير المشتق الذي لم يقصد ذكره من أجل التخصيص، من قول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. هل نقول الأمر بالمحافظة على الصلوات خاص بصلاة العصر أو بالصلوات كلها؟ قال سبحانه والصلاة الوسطى، نقول هنا نعم، لكن لا نكون، قد يكون هنا من جهة ثانية، نقول قول والصلاة الوسطى الأمر بالمحافظة عام لجميع الصلوات، وقول الصلاة الوسطى ليس تخصيصا للصلاة الوسطى لصلاة العصر، إنما ذكر سبحانه وتعالى لمزيد العناية بها لمزيد المحافظة عليها، وإلا فالأمر المحافظة بالصلوات كلها. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل، قوله جبريل وميكائيل هل عداوة خاصة بجبريل وميكائيل أو بالملائكة كلهم؟ وذكر جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام لفضلهم وشرفهم على غيرهم من الملائكة، وليس المقصود أن هنا الذم بالعداوة لخصوص هذين الملكين دون غيره، فالذم شامل لكل من كان عدوا لله وملائكته جميعهم، وهذان الملكان الذم في عداوتهما أشد من غيرهما عليهم الصلاة والسلام. فلهذا نقول هذا ذكر بحكم العام فليس مخصصا للعام. قال ولا تخص عادة عموما ولا تقيد العادة مطلقا، هذا هو قول جمهور العلماء، يقولون العادة ما تخصص العموم ولا تقيد المطلق. فلو أنه كان مثلا من عادة في العادة، مثلا من عادة العرب في وقته عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسمون البر هو الطعام، وقال لا تبيع الطعام بالطعام مثلا، هل نقول إلا مثل أن كلمة الطعام تخص بالبر لأنهم اعتادوا أن البر سمى طعام؟ يقول لا، يشمل كل طعام. لو نهى عن شيء مثلا باسم العموم قال لا تأكلوا الطعام، كان الطعام يشمل أشياء وكان الطعام اسم عام، وهم يخصونه مثلا بعادتهم بشيء معين، هل نقول النهي بهذا الطعام الذي اعتادوه أو هو عام؟ يقولون عام. لو قال مثلا لا تشربوا شراب، فرض أن الشراب يشمل عدة مشروبات من جهة العموم، وهم يخصونه مثلا الشراب بشراب الخمر، هل نقول مثلا يخص شراب الخمر أو يعم كل ما كان شرابا؟ الجمهور يقولون يعم فلا تخص العادة عموما، لكن ينبغي أن يقال أن العادة إذا كانت عادة قولية مشتهرة في عهده عليه الصلاة والسلام ومعروفة فإنها تنزل منزلة الحقيقة العرفية، فتقريره إياها عليه الصلاة والسلام يخصص العموم هنا، لا من باب التخصيص بالعادة لكن من باب التخصيص بالتقرير القولي، ولا يخص عام بمقصوده. كذلك يقولون لا يخص العام بمقصوده. مثاله مثلا في قوله تعالى أو لامستم النساء، هل يقال مثلا أن النهي عن لمس النساء وعلى الخلاف، لكن باب التمثيل يعني، وكان كما نعرف أن الصحيح أنه لا يجب الوضوء مطلقا، لكن بعض العلم يقول إن المراد بالنهي عن الملامسة هنا هي الملامسة لشهوة، مع النص عام، النص عام، لكن هنا المراد أو لامستم النساء اللمس لشهوة، لأنه هو المقصود أو هو الجماع لتفسير النص الآخر. لكن إذا قيل إن المقصود من النساء مثلا في ذكر الملامسة هو ما كان بشهوة والنص عام، فلهذا قالوا لا يخص عام بمقصوده. هذا يقولون من حيث العموم ما لم تأتي قرائن. وذهب آخرون قالوا إذا دل القصد من النص يعمل به، لأنه في الحقيقة نوع من الدليل المستنبط من النص في تخصيص العموم، فهو كاستنباط شيء من النص يخصصه، وهذا واضح، وهذا قول اختار جمع من العلماء، كان خلاف قول الجمهور أنه إذا دل دليل من النص أنه يقصد هذا الشيء فإنه يخص عمومه. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال في الزكاة، في الزكاة أن ما سقي يعني بالغيب ففيه نصف العشر، وما يعني ما سقي بمؤونة وبغير ذلك فيه العشر، قالوا إن هذا يراد به ما كان فيه النصاب وليس في كل شيء، لأن المقصود هو ما يكون فيه النصاب وما يكون تؤخذ من الزكاة، فإذا دل النص على أنه مراد ومقصود فإنه يعتبر، فعلى هذا ينظر إلى القرائن من النص فتعتبر في هذه الحال. قال ولا يرجع ضمير قسيم إلى بعضه، ضبط العبارة ما ينظر فيها أيضا في، لكن مراد في هذا يعني أن النص العام إذا جاء نص عام ثم رجع بعضه إلى بعض ذلك العموم لا يخصصه، مثلا في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ما بإصلاح، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات هذا عام، عام في جميع المطلقات، فيتربصن ثلاثة قروء سواء كانت بائنة سواء كانت بائنا أم رجعية، فعدتها ثلاثة قروء. ثم قال بعد ذلك وبعولتهن حق بردهن في ذلك، بعولتهن حق شو خاص به؟ بالرجعية، فلا يراد به البائن. هل يقال في قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أنها المطلقات مراد بها الرجعية ولا الرجعية والبائن؟ عام، هو عام النص، فقوله وبعولتهن خاص بالرجعية، فإرجاع الضمير على بعض العام المذكور قبله لا يخصصه، فنقول قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام، ولو رجع الضمير على بعضه فإنه لا يخصصه كما ذاك المصنف رحمه الله والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق والمقيد هما كالخاص والعام، لكن الخاص والعام أوسع من المطلق والمقيد، وأحكامهما متقاربة من جهة أن العام مخصص، العام يخصص بالخاص وله أحكام، والمطلق يقيد بالمقيد. ولهذا قال: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، بقوله فتحرير رقبة في كفارة الظهار وكفارة يعني في كفارة الظهار تحرير رقبة، وكذلك في الوضع في رمضان. فهذه فرد شائع في جنسه، فرد شائع في جنسه يشمك الرقبة، يشمك الرقبة، فهي باعتبار حقيقة شاملة لجنسه تشمل جميع الرقاب عند الإطلاق، لكنه كما يقولون عمومه عموم بدل ليس عموم شمول، كل رقب من الرقاب سمى رقبة، سمى رقبة. تقول مثلا أعتق رقبة، أعتق رقبة مثلا، أطعم مسكينا، زور بلدا، هذا يشمل كل بلد، يشمل كل مسكين، يشمل كل شيء. إذن هو مطلق، لم يقيد لك البلد اللي تزوره، لم يقيد لك المسكين اللي تصدق عليه، زور صديقا، لم يقيد الصديق اللي تزوره، زار أي بلد أو زار أي صديق أو تصدق على أي مسكين أو اعتق أي رقبة، فإنه يحصل المقصود. والمقيد ما تناول معينا، مقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة الجزاء، تقول أعتق هذا المملوك، أو تصدق على المسكين الفلاني، أو زر البلد الفلاني، عين عين. فهو في الحقيقة عين المطلق. لو قال لك مثلا زر بلدا، زور بلدا، ثم بعدين قال لك مرة أخرى زور مكة المكرمة، إذن عين لك البلد. قال زور صديقا، قال زور صديقك أحمد، قيد الصديق بأحمد. أطعم مسكينا، أطعم المسكين أحمد، أو أطعم جارك المسكين، أو أطعم ابن عمك، ابن عمك المسكين وهو له ابن عم واحد، قيد. مع أنها أطلق لك في له، فأنت تحمل اللفظ عندك الآن، عندك عبارتان، مرة أطلق لك اللفظ ومرة عين، فتحمل اللفظ المطلق على المقيد فلا يشمل أي بلد ولا أي مسكين ولا أي صديق، فتحمل المطلق على المقيد سواء كان معين أو موصوفا. الموصوف مثلا قال زر بلدا أطلق، ثم قال زر بلدا هواؤها طيب، زر أطعم مسكين، قال أطعم مسكينا متعففا، قيده بوصف، بوصف. زر صديقا، زر صديقا وفيا، فهذا تقييد بوصف. وقد يجتمعان في لفظ باعتبار جهتين، قد يجتمعان في لفظ باعتبار جهتين. مثاله مثلا بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة فيها إطلاق وفيها تقييد. قوله رقبة قيدها بالإيمان، أليس كذلك؟ قيد الرقبة بالإيمان، لكن يعني من جهة الدين لا بد أن تكون مؤمنة، لكن من جهة الرقبة نفسها لم يقيدها، من جهة الطول والقصر، من جهة العيب وعدم العيب، من جهة مثلا البلد، أي رقبة سواء كان بلد الفلاني طولها كذا أو كذا، لم يقيدها بطولها كذا أو بلدها كذا، بلد هذه الرقبة أو لونها كذا، لا. إذن هي مطلقة من جهة، مقيدة بالإيمان من جهة، فيجتمعان باعتبار الجهتين. وهما كعام وخاص. إذن المطلق والمقيد كالعام والخاص وإحكامه متقاربة، لكن العام والخاص كما قلنا أوسع. فعلى هذا المطلق في الكتاب يقيد بالكتاب، والمطلق في الكتاب يقيد بالسنة، والمطلق في السنة يقيد بالسنة، والمطلق في السنة يقيد بالكتاب، كما قلنا في باب العام والخاص. إذن هما كعام وخاص من جهة أنه كما أن العام يخص، العام في الكتاب يخص بالكتاب، والعام في الكتاب يخص بالسنة، والعام في السنة يخص بالكتاب، والعام في السنة يخص بالسنة، كذلك المطلق والمقيد في هذا الباب يقيد أحدهما الآخر. وهذا له أمثلة، مثلا يقول تعالى فتحروا رقبة مؤمنة، جاءت مقيدة في كفارة القتل ومطلقة في كفارة الظهار، فقيدنا الإطلاق بالكتاب بالتقييد بالكتاب، قيدنا الإطلاق، سيأتي أيضا إطلاق الكفارة في الظهار بتقييدها بكفارة القتل وأنها تكون مؤمنة. كذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، هذا جاءت النصوص تقييده بسرقة النصاب وأنه لا يقطع بأي سرقة بل لا بد أن يكون نصابا. واعلموا أيضا أنه يختلف في بعض النصوص وبعض الأدلة هل هي من باب المطلق أو من باب العام، لأن المطلق في الحقيقة والعام كلاهما عام، لكن العام عموم شمولي والمطلق عموم بدلي، بمعنى أن العام يشمل كل أفراد الأفراد داخل تحت اللفظ، والمطلق لا، عموم بدلي، إذا أتى بشيء منه من أفراده فقد أتى بما دل عليه النص لتقييده بالنص الآخر. ولكن إن ورد يعني المطلق والمقيد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل المطلق والمقيد، إذا ورد واختلف حكمهما، مثلا عندنا في كفارة اليمين فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، قيد الطعام بأن يكون وسطا، قال أو كسوتهم، الكسوة مقيدة ولا مطلقة؟ كسوة، هل قيدها بأوسط ولا أطلق؟ أطلق. والإطعام من أوسط ما تطعمون، قيدها بماذا؟ بأن يكون الطعام وسط، أن يكون الطعام وسط. والكسوة أطلقها، نعم الكسوة أطلقها. الحكم مختلف ولا متحد؟ يعني هنا فيه إطعام هنا فيه كسوة، مختلف الحكم مختلف، لكن السبب متفق وكفارة يمين. إذن لو اتفق السبب واختلف الحكم، واختلف الحكم في هذه الحالة وكان أحدهما مقيد والآخر مطلق، يقول مصنف فلا حمل. مثاله أيضا في كفارة الظهار، قيدت كفارة الظهار في عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين، قال بتحرير رقبة من قبل يتماسى، فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، أما الإطعام ما قيد بما قبل التماس، أليس كذلك؟ إذن هنا عندنا عتق رقبة وعندنا بعده صيام شهرين متتابعين، بعده إطعام 60 مسكين. طيب العتق والصوم قيد بقبل أن يكون قبل التماس، والإطعام أطلق. هذا مثال، إذا مثال في كفارة الظهر ومثال في كفارة اليمين، مثالان. الحكم مختلف ولا مو مختلف؟ مختلف في الكفارتين، في كفارة اليمين هذا إطعام وذاك كسوة، وفي كفارة الظهر هذا عتق رغبة وصوم شهرين متتابعين قيدت قبل التماس، والمطلق هو إطعام. الحكم مختلف ولا لا؟ مختلف. إذن هل نقول إنه يشترط في الإطعام، يشترط في الإطعام أن يشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما يكسو الرجل أهله، أو كما أن الإطعام من أوسط ما نطعمه؟ أو نقول لا، الكسوة المقصود بها أن تكون الكسوة كسوة ساترة لإطلاقها ولم يقيدها سبحانه وتعالى. الجمهور وقال المصنف أنه لا تقييد لأن لاختلاف الحكم ولو اتفق السبب، لاختلاف الحكم ولو اتفق السبب. فلهذا على هذا يقولون إنه ما يكون كسوة ساترة، لكن يعني تكون كسوة معتبرة، واشترطوا فيها أن تكون ساترة. ولذا يقول لو كان قميصا ساترا أو سراويل مع شيء يستر على البدن، على خلاف في هذا، على خلاف في هذا. فالمقصود أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم ولو اتفق السبب. ومن باب أولى إذا اختلف السبب واختلف الحكم، مثاله مثلا الإطعام في كفارة الظهار أطلق ولا لا، لم يقيد بشيء، ما قيد بالتتابع ولا مباشرة أن يطعم مباشرة 60 مسكين متتابعين. وفي كفارة القتل فصيام شهرين متتابعين، هل نقال نقيد كفارة الظهار؟ رحمك الله، نقول أنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكين إطعاما متتابعا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كفارة القتل متتابعة. نقول لا، من باب أولى. وهذا أيضا يذكر باب التمثيل، وإلا هو في الحقيقة يعني يكون بلا خلاف، لكن يريدون التمثيل بهذا، لأن إذا كان مع اختلاف اتفاق السبب واختلاف الحكم لا حمل، فمن باب أولى اختلف السبب والحكم أنه لا حمل. وإلا فإن اتحد سببهما، يعني وإلا لم يختلف الحكم، يعني اتفق الحكم واتحد السبب، اتحد الحكم والسبب، هذا أعلى أنواع الاتحاد، أن يتحد الحكم والسبب، وكان مثبتين، اتحد الحكم والحكم واحد والسبب واحد، وكانا مثبتين. كأعتق، كان قال له مثلا في الظهار أعتق رقبه، ثم قال، يعني هذا يريد أن يمثل، لو قال في الظهار أعتق رقبه ثم قال أعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو أحد. لو أنه قال أعتق رقبة، هذا لفظ مطلق ولا مقيد؟ رقبة مطلق. لو قال أعتق رقبة مؤمنة، قال أعتق رقبة ثم قال بعد ذلك أعتق رقبة مؤمنة، مثبت ولا منفي؟ هذا مثبت، أمر يعتق، يحمل اللفظ المطلق على المقيد، هذا يعني بلا خلاف لاتفاق الحكم واحد، وعتق رقبة والسبب واحد، أمره بالاعتاق، ليس هناك سبب آخر لأحدهما، وهو أمر مثبت. مثاله أيضا في قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في عدة آيات، في آية أخرى في آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، الحكم واحد تحريم الدم، يعني هو الدم، السبب واحد هو التحريم، والحكم قائم على تحريم الدم، فالمقصود أنه كله في تحريم الدم، وجاء مقيدا في آية بأن يكون مسفوحا، فإذا لا يحرم الدم إلا الدم المسفوح، فالدم الذي يكون في العروق لا يحرم لاتفاق الحكم، لاتحاد الحكم والسبب. وقال ولو أحد، يعني يجوز أن يقيد المطلق، بالأحاد، يعني ولو كان المقيد أحادا، كما أن العام يخص بالخاص ولو كان الخاص أحادا، ولهذا قلنا يخص الكتاب بالسنة، وتخص السنة تخص السنة ولو كان الخاص أحادا. فكذلك أيضا من باب أولى أن يقيد المطلق باللفظ المقيد ولو كان أحدا، لأن دلالة العموم على ألفاظه أظهر من دلالة المطلق، لأن العموم عموم شمولي والمطلق عموم بدلي، فإذا جاز تخصيص العام باللفظ الذي هو أحد فتقييد المطلق باللفظ الذي هو أحد من باب أولى. أو مقيد ولو متأخر بيان للمطلق، بيان للمطلق معنى أنه مبين، يعني لو جاءنا مثلا لفظ مطلق ولفظ مقيد فاللفظ المقيد يبين أنه لم يرد بالنص الإطلاق بل يرد بالنص التقييد، كما أن النص الخاص مع العام يبين أنه لم يرد بالنص العموم بل أراد به الخصوص. وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، لو كان نهيين هذا أيضا فيها خلاف هل يقيد ولا ما يقيد، لكن المصنف رحمه الله يقول إنه يقيد بمفهوم المقيد. لو قال لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة، لا تطعم مسكينا، ثم قال لا تطعم مسكينا كذابا، فيفهم منه أنه ما أراد اللفظ الأول النهي مطلق، لا قال لا، وقال لا تعتق رقبة، لا قال لا تعتق رقبة، ثم قال لا تعتق رقبة كافرة مثلا، قال لا تشتري كتابا، ثم قال لا تشتري كتابا فيه أحاديث ضعيفة، أو لا تشتري كتابا فيه أقوال منكرة، أو لا تشتري كتابا فيه بدعة. فهو في اللفظ الأول نهاه، فاللفظ المطلق نهي، كلاهما نهي، لكن في اللفظ الثاني قيد. فعلى هذا نقيد المسكين الذي نهاه بأن يكون دجالا وكذابا، فيفهم منه أنه يجوز أن له أن يطعم المسكين غير الكذاب الدجال، له أن يشتري الكتاب النافع، له من قال لا تزور بلدا، لا تزور بلدا فيه المنكرات ظاهرة، فيفهم منه ما نهاه إلا أن يزور البلد الذي فيه المنكرات ظاهرة، لو زار بلدا آخر لا بأس. إذن شقيد يقيد بمفهوم يقيد المطلق بمفهوم المقيد. وش مفهوم المقيد؟ أنك لك أن تزور البلد الذي لا منكرات فيه، لك أن تشتري الكتاب النافع، هذا المفهوم، لك أن تطعم المسكين غير الدجال، وهكذا، هذا المفهوم. إذن هذا المفهوم يقيد ماذا؟ ذاك المطلق يقول لا تطعم مسكينا، لا تزور بلدا، لا تعتق رقبة، فإذا قيدناه بمفهوم المقيد. وكنهي نفي وإباحة وكرهة، وفي ندب النظر كذلك، مثل النهي النفي، مثل النهي لا تفعل كذا أو لا، النفي مثل قولها لا نكاح إلا بولي، هم يمثلون مثلا جاء الحديث بلفظ آخر هو ضعيف، قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، يعني من باب التمثيل وإن كان لفظ ضعيف، قال لا نكاح إلا بولي، يقيد الولي باللفظ الآخر وأن يكون مرشدا وأن يكون الشاهدان عدلين، هذا من باب التمثيل، وإلا الحديث سنده ضعيف، وفي اشتراط مثل هذا كله نظر. وفي ندب النظر أيضا مثل ذلك الندب، هل يقيد المطلق المندوب بالمقيد المندوب؟ يقول تعالى وسشهدوا شهيدين من رجالكم في البيع، ذكر في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، أطلق في باب البيع وقيد في باب الرجعة، على قول الجمهور يقولون الشهاد سنة، يقول شهاد سنة، تقيد تلك الآية بأن يكون الشاهدان عدلين بتقييدها، وإن كان الإشهاد عند الجمهور بمثل هذا ندبا وليس ولي، وإن كان أمرا يعني المطلق ونهيا، فالمطلق مقيد برد الصفة، يعني إذا كان أمرا ونهيا قال مثلا لا تطعم مسكينا، قال أطعم مسكينا محتاجا، هو مفهوم مفهومها الأول قال لا تطعم مسكينا، هذا نهي عن كل مسكين، والمساكين يختلف تختلف ضرورتهم وحاجتهم. قال في اللفظ الثاني أمر أطعم، هذا كنهي وهذا أمر. قال وإن كان أمرا ونهيا أحدهما أمر والآخر نهي، لا تطعم مسكينا هذا المطلق هو النهي، أطعم مسكينا مضطرا الأمر مقيد. إذن يقول فالمطلق وهو لا تطعم مسكين مقيد بضد الصفة، بضد الصفة التي بها، يعني بضد الصفة، فيفهم منه أنه أراد أن لا يطعم أي مسكين، بل يكون المسكين مضطرا، أن يكون المسكين مضطرا. مثلا قال لا تصلي مثلا، لا تصلي، نهى عن الصلاة، قال صلي بعد العصر، أراد بالنهي لم يرد الإطلاق، إنما أراد أن تكون الصلاة في غير ذاك الوقت، أن تكون في غير ذاك الوقت. واختلف في مثل، ولهذا هم يريدون هذه الأمثلة لأنها قد لا يوجد لها شواهد مثلا في الأدلة، ولأنه مختلف هل هذا يقيد به أو لا يقيد، محل خلاف. لكن مصنف رحمه الله أراد أنه إذا جرت مثل هذه الألفاظ فإنه يقيد أحدهم بالآخر إذا كان له مفهوم، وإن اختلف سببهما، اختلف سببهما يعني واتفق الحكم، هذه أشرنا إليه من، هذا إذا كان اختلف السبب واتفق الحكم، أو سبب مقيدين متنافي، مقيدين متنافين ومضحمل المطلق قياسا بجامع، وإلا تساوي وسقط. إذن عندنا في هذا مسائل، إذا كان عندنا مقيد واحد، إذا كان عندنا مقيدين متنافيين، إذا كان عندنا مقيدين متساويين، متساويين ثلاث أمور هذه، وهذه من المسائل المهمة المقيدات، وهو إذا كان عندنا مقيد واحد وهو مع اختلاف السبب واتفاق الحكم، مثاله ذكرنا قبل وهو اتفاق الحكم في عتق الرقبة في كفارة القتل خطأ، قيدت بالإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، كفارة الظهار الحكم واحد أليس كذلك، عتق رقبة، السبب مختلف، هذه كفارة قتل وهذه كفارة ظهار. إذا اختلف السبب واتفق الحكم فجمهور العلماء على أنه يقيد المطلق يقيد المطلق باللفظ المقيد، وإن اختلف السبب، وخالف ذلك الأحناف. إذا كان المقيد واحد، إذا كان المقيد واحد بس، عندنا قيد واحد بس، ليس عندنا قيدين، قيد واحد واختلف السبب لكن اتفق الحكم، هذا واضح، نقيد كفارة الظهار بأن تكون مؤمنة لأنها قيدت بكفارة القتل خطأ بأن تكون مؤمنة. طيب إذا كان عندنا مقيدين متنافيين، هذه مسألة ثانية، مقيدين متنافيين مع اختلاف السبب، هذا أيضا لأن لا يكون إلا مع اختلاف السبب، مثلا كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار قيدت في الصيام بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. دم المتعة، فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قيدت بماذا؟ بالتفريق، هذه قيدت التوابع بالتتابع وهذه قيدت بالتفريق، أليس كذلك؟ هذه أمر فيها بالتتابع وهذه أمر فيها بالتفريق، على خلاف الآية هذه، لكن لا شك أنه أن المشروع أن يصوم ثلاث أيام قبل الحج وسبعة أيام بعد ذلك، هذا واضح مفرقة يعني ليست ونص ونص على تفريقها. في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر.